الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد بن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اضمنوا لي ستا من أنفسكم. لغة الضمان تجد في أوساط الناس رواجا واهتماما، كما ذكرت في الدرس الماضي، فسلعة يعرضها البائع عليها ضمان ليست كسلعة ليس عليها ضمان. الناس يقبلون على شراء السلع ولا في المعاملات التي تكون عليها الضمان، فهذه أرغب إليهم ويهتمون بها. ثم نتيجة لمعاملتهم إذا وجدوا من ضمن لهم في السلعة فيه من الأمانة ما فيه، فإنهم يقبلون عليه باعتبار أمانته. الآن في هذا الحديث، إذا كان هذا الحديث فيه ضمان والضامن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيء المضمون هو جنة عرضها السماوات والأرض، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن لك ويتكفل لك بأن تكون من أهل الجنة، لكن عليك أن تقوم بهذه الأعمال الست التي هي يسيرة. فقال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم، اضمنوا لي ستا من أنفسكم. الرسول يخاطبنا أن نتكفل له بالحرص على هذه الأعمال الست فيضمن لنا الجنة عليه الصلاة والسلام. قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. الأولى قال عليه الصلاة والسلام: اصدقوا إذا حدثتم. الصدق في الحديث، اجتناب الكذب، وأن يكون الإنسان في حديثه صادقا مبتعدا عن الكذب. والصدق وحده، هذه الخصلة وهي ست خصال، هذه الخصلة وحدها من الخصال العظيمة التي من أعظم أسباب دخول الجنة. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهذه الخصلة الأولى، قال: اصدقوا إذا حدثتم، أن الإنسان في حديثه يكون صادقا مجتنبا للكذب مهما كان الحال، حتى في بعض الأحيان التي قد يبتلى فيها ويريد النجاة عليه بالصدق، لأن الصدق نجاة بخلاف الكذب، فإنما غبته تكون على صاحبه في الدنيا وكذلك في الآخرة. الخصلة الثانية قال صلى الله عليه وسلم: وأوفوا إذا وعدتم. الوفاء بالوعد والالتزام بالعهد، وهذه من أعظم خصال المؤمنين، أن يكون المؤمن حريصا على الوفاء بالوعد. فإذا وعد وعدا وكان بينه وبين غيره عهد، فإنه يحرص على الوفاء ويحرص على التزام ذلك العهد ولا يخون. وهذه كما قلت من خصال المؤمنين بخلاف خصال المنافقين، فالمنافق إذا وعد أخلف كما بين صلى الله عليه وسلم. فالخصة الثانية هي الوفاء بالعهد، الوفاء بالوعد. والثالثة قال صلى الله عليه وسلم: وأدوا إذا أؤتمنتم، يعني أداء الأمانة. الإنسان يؤدي الأمانة التي عليه. الأمانة تطلق ويراد بها الودائع التي تودع عنده من الناس، فيحرص على أداء الأمانة وردها على أصحابها. والمؤمن عموما هو من أمنه الناس على دمائهم وأنفسهم، على أموالهم أقول وأنفسهم، كما بين صلى الله عليه وسلم. هذا المؤمن حقا وصدقا، من ائتمنه الناس على أموالهم وائتمنوه على أنفسهم. والرابعة قال صلى الله عليه وسلم من هذه الخصال الست، قال: واحفظوا فروجكم. احفظوا فروجكم من الوقوع في الحرام والمآثم كالزنا وغيرها. قال عليه الصلاة والسلام: وغضوا أبصاركم. غض البصر، هذه الخصلة الخامسة، غض البصر من النظر إلى الحرام، فيحرص الإنسان على غض بصره. هذه نعمة، نعمة البصر يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ومن شكر الله عز وجل عليها أن لا ينظر الإنسان بها إلى ما حرم الله عز وجل، فلا يستعان بنعم الله على معصيته سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يحرص على غض بصره، ومتى غض بصره وجد خيرا عظيما. المنافذ إلى القلب منفذان: البصر والسمع. وصلاح القلب يعود على ما يأتي من هذين المنفذين. فإذا كان الإنسان حريصا على غض بصره وعلى عدم سماع ما يسخط الله سبحانه وتعالى، فهذا أدعى لصلاح قلبه وزكاء نفسه وقوة قلبه، فهذان منفذان إلى القلب. أما إذا كان إنسان يطلق بصره في الحرام فهذا يعود على قلبه بالسوء، ويجد ضيقا وقسوة في قلبه وعدم انشراح في صدره. فلذلك إنسان يحرص على غض بصره، خاصة والآن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذه الخصة من جملة خصال أمرنا أن نحرص عليها، فإن حرصنا عليها يضمن لنا ويتكفل لنا بدخول الجنة عليه الصلاة والسلام. فقال في هذه الخامسة، قال وكفوا، قال وغضوا أبصاركم، قال وكفوا أيديكم، وهذه الخصة السادسة. كف الأذى المراد به كف الأذى عن كف اليد عن أذى الناس، كفوا أيديكم يعني لا تؤذوا الناس. فالإنسان الواجب عليه أن يحرص على نفع الناس لا على أن يضرهم ولا على إذايتهم، فإن من خصال أهل الإيمان الحرص على كف الأذى، فلا يؤذي غيره من الناس خاصة من أهل الإيمان وممن هو من أقرب الناس إليه من القرابة والجيران وغيرهم، فيحرص على كف الأذى، كف يده وكف أذاه، فلا يؤذي أحدا. بل بالعكس، المؤمن ما تجده يؤذي، المؤمن تجده يحرص على عدم الأذى. هذا رجل أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه وجد غصنا في الطريق فقال لا يؤذي أحدا من المسلمين فأزاحه فأدخله الله جل وعلا الجنة، قال فدخل الجنة. هذه خصلة واحدة فقط، خصلة واحدة هي من الخصال العظيمة قد يستهان بها لكنها عظيمة عند الله. والإنسان سبحان الله ما يدري العمل الذي يعظم عند الله جل وعلا فيكون سببا لدخوله الجنة. قد يحتاج إلى حسنة ترجح بها الموازين أو يرجح بها ميزانه، فتكون حسنة ربما قد يستهان بها لكن تكون عند الله جل وعلا عظيمة. هذا رجل يجد غصنا فقال لا يؤذي المسلمين. انظر الآن الفرق بين من يؤذي المسلمين وبين من لا يؤذي المسلمين وبين من يحرص على كف الأذى عن المسلمين، فلا يؤذون ويدفع عنهم كل ما يؤدي إلى الضرر وإذايتهم، فيزيح غصنا حتى لا يؤذي أحدا من المسلمين فدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه عمل يسير لكن عظم عند الله وأخلص فيه لله عز وجل وقصده الحسن كان سببا عظيما لعظم هذا العمل حتى أدخله الله جل وعلا الجنة بسبب هذا العمل. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الخصة السادسة وكفوا أيديكم، يكف الإنسان يده على إيذاء المسلمين، والمسلم كما قال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يؤذيهم لا بلسانه ولا بالغيبة ولا بالسب ولا بالشتم ولا غيرها، ولا يؤذيهم بيده بالضرب ونحو ذلك، فيحرص على سلامة المسلمين، بل يكون حريصا على ألا يتأذى المسلمون. فكل ما يستطيعه من سبب لدفع أذى عن المسلمين فإنه يحرص عليه. فهاته الخصال الست، يقول صلى الله عليه وسلم اضمنوها لي، اضمنوا لي ستة من أنفسكم، أن تحرصوا على الصدق في الحديث والوفاء بالوعد وأداء الأمانة وحفظ الفرج وغض البصر وكف اليد من الأيدي عن أذى الناس. فمن وفق لهذه الأعمال وهي يسيرة، والموفق من وفقه الله عز وجل إليها، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكفل له بدخول الجنة. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من أهلها وأن لا يحرم منا أحدا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.